يا شقائق الرجال، يا من كان أول من آمن بالإسلام منكن، وأول شهيد في الإسلام منكن، وأول من توجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة منكن. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة درة بالحق غراء، أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة درة بالحق غراء، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم، خامد العزم وأنوار اليقين. أشرقي يا معدن طهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين، أشرقي يا معدن طهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار. فنرى ذات النطاقين التي هي رمز الصدق والصبر المتين، ونرى الخنساء في إيمانها كالرواسي في ثبات لا تلين، فنرى ذات النطاقين التي هي رمز الصدق والصبر المتين، ونرى الخنساء في إيمانها كالرواسي في ثبات لا تلين، كل أم قدوة في أمة قانتات قاصرات الطرف عين، كل أم قدوة في أمة قانتات قاصرات الطرف عين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين. يا ابنة الإسلام يا نسل الأولى، سطروا الأمجاد بالفتح المبين، فتحوا الأقفال في وجه الضحى، أسعدوا الإنسان في دنيا ودين. يا ابنة الإسلام يا نسل الأولى، سطروا الأمجاد بالفتح المبين، فتحوا الأقفال في وجه الضحى، أسعدوا الإنسان في دنيا ودين. فجروا تلك الينابيع التي تستقي منها قلوب المؤمنين، بشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين، فجروا تلك الينابيع التي تستقي منها قلوب المؤمنين، بشري يا أخت بالفجر الذي سوف يأتي في عيون القادمين، سوف يأتي في عيون القادمين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين، شعلة توقظ في أرواحنا خامد العزم وأنوار اليقين، شعلة قامت العزم وأنوار اليقين. محصنات في خدور زودت بالتقى والخلق البر الأمين، هن في السلم وفي الحرب معا، هن في نهج العلا خير معين. محصنات في خدور زودت بالتقى والخلق البر الأمين، هن في السلم وفي الحرب معا، هن في نهج العلا خير معين. هن في الحالين في ليل السرى كالدراري في طريق المدلجين، هن في الحالين في ليل السرى كالدراري في طريق المدلجين. أشرقي يا معدن الطهر الثمين، درة بالحق غراء الجبين، شعلة توقظ في أرواحنا قامد العزم وأنوار اليقين، شعلة توقظ في أرواحنا قامد العزم وأنوار اليقين. املأ الأرض سلاما وهدى وازرع الدنيا ورود الياسمين، أنت في إلهامنا سحر الرؤى وجناح في خيال المبدعين. املأ الأرض سلاما وهدى وازرع الدنيا ورود الياسمين، أنت في إلهامنا سحر الرؤى وجناح في خيال المبدعين. أنت يا أخته إشراق المنى فاصعد العليا للدين الحصين، أنت يا أخته إشراق المنى فاصعد العليا للدين الحصين. كل ما نرجوه يا ذات الضياء أن تكوني شرفاً.